إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن معرفة السنن الإلهية وإمعان النظر فيها واستحذارها من أعظم أسباب حياة القلب وإيمانه وإجلاله للخالق سبحانه ففيه تلوح الحكمة ظاهرة في أمر تدبير الكون ونظامه وإن التأمل فيه مما يسقي نبت المعرفة ويحيي نور البصيرة ويقوي روح اليقين في وعد الله ووعيده وقدرته وانتقامه إنها سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير يقول تعالى فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا فهي سنة لا تحاب أحدا ولا تجامل أحدا فليس هناك حصانة لفرد أو مجتمع يقول تعالى ويحذركم الله نفسه فمن أتى ما يستوجب العقوبة فمن أتى بما يستوجب العقوبة العامة فلا يلومن إلا نفسه والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره وقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ومن سنن الله سنة الاستدراج للكافرين والمجرمين والظالمين والاستدراج هو أن الله عز وجل يفيض نعمه على العبد على الرغم من استمراره على الرغم من استمرار ذلك العبد على الكفر والطغيان واقترافه للذنوب والمعاصي الاستدراج هو أن الله عز وجل يفيض نعمه على العبد على الرغم من استمرار ذلك العبد على الكفر والطغيان واقترافه للذنوب والمعاصي فيغتر بها ويظن أنه إنما أعطاه الله إياها لأنه راض عنه فلا يلتفت العبد والحال هذه إلى ذنوبه فينشغل بالنعم ما يجعله مستحقا للعذاب الإلهي بسبب تماديه في المعاصي وتعدي حدود الله قال تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقال سبحانه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكر. وقال ابن عباس في تفسير هذه الآية سنمكر بهم، وقيل هو أن نأخذهم قليلا ولا نباغتهم. وقال الحسن البصري كم مستدرج بالإحسان إليه، وكم مفتون بالثناء عليه، وكم مغرور بالستر عليه. وقال أبو روق أي كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار. عباد الله، كثير من الناس يظن أن العطاء دليل المحبة كما يتوهم الكثير، وهذا خطأ عظيم. وإن كان محسن الظن فإن الله يحجب الرزق عن الكافر، يعني لم يحجب الرزق عن الكفار لكفرهم أو الفجار لفجورهم، وإنما يعطي ويرزق ويحلم ويصبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله سبحانه وتعالى. إنما يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم، متفق عليه. ومن هنا يتضح أن العطاء ليس دليل المحبة دائما. إذا كان العبد قائم على مبارزة الله بالمعاصي حتى وإن لم يتعدى ضررها إلى الآخرين، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه، رواه أحمد. فهذا عطاء إمهال وإملاء واستدراج، لا عطاء محبة كما يظنون. قال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وروى عبد الله بن المبارك أنه سمع عقبة بن مسلم يقول إذا كان الرجل على معاصي الله فأعطاه الله ما يحب على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه. عباد الله، قد يتساءل الكثير لماذا هؤلاء الكفار والعصاة فتحت لهم أبواب الدنيا، ما يريدونه في متناولهم، وما سعوا إلى شيء من أمر الدنيا إلا وكان من نصيبهم. وهذا وإذا نظرت إلى ظاهر حالهم خرجت بما يوحي أن القوم يعيشون السعادة بطولها وعرضها، وعندهم الأموال والسلاح والعتاد ووسائل التطور الحديث والتكنولوجيا، ويتمتعون بالنصيب الأكبر من الراحة والدعة والاطمئنان والإمهال. قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقد تستمر نعم الله على بعض العصاة حتى يعتقدوا أنهم نالوا الرضا، ويرون أنه كلما ازدادوا معصية شاهدوا زيادة نعمة، فشعروا باستقرار النفس ولسان حالهم نحن مرضي عنا. ومن جهة بعض المؤمنين الذين لم يتمكن الإيمان من قلبه يؤثر فيه ما يراه من مشهد العصاة وتعرض كثير من أهل الإيمان لأنواع الاختبارات والمحن وينطلق الشيطان ويلبس على المؤمنين ويشكك بطريقتهم المثلى ويشمت بهم فالخيرات فتحت لأتباعه وضيقت على من أعرض عن خطواته وترك سبيله قال تعالى وإنهم ليصدونهم عن السبيل يعني الشياطين والعلة والحكمة في ذلك يا عباد الله أن هؤلاء مستدرجون إلى النار والمؤمنون مفتحة لهم أبواب الجنان إنما يعيشه أولئك من حياة وعيش يراه الناس جميلا هو نوع من العقوبة يقع فيه من يستحقه عقوبة بسبب الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى قال عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فللذين بسطت لهم الدنيا عقوبة من الله لن يستطيعوا رفع رؤوسهم ليبصروا حقيقة ويعرفوا زيفا ويكشفوا باطلا يقول تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وفي الآية أي هل يعتقدون أن ما نمدهم به من مال وبنين وخيرات خير لهم ونوع من الإكرام والتفضيل على باقي خلق الله وقوله إنما نمدهم أي نملي لهم ويزيدهم وبينه في قوله في الآية الأخرى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين عباد الله فإن من تدبر التاريخ وحوادث الزمان فإنه سيلاحظ بما لا يدع مجالا للشك أن سنة الاستدراج سنة قاسمة ماحقة مهلكة بحق الأفراد والجماعات والدول والحضارات أين عاد وثمود وأين فرعون وهامان والنمرود وأين دولة الفرس والرومان وأين ذهب التتار أين الظلمة والطغاة في الماضي وأين أموالهم وقصورهم وأولادهم أين جيوشهم وأين ذلك المتاع أين من حارب دين الله وصد عن سبيله بالمال والجاه والسلطان والسلاح والإعلام ومكر الليل والنهار ونعم الله تتنزل عليه من بين يديه ومن خلفه أعطاهم الله كل شيء واستدرجهم إلى الهلاك قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يشعرون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله انظروا إلى مثال قارون أنعم الله عليه بالمال والجاه وكثرة الأتباع فتكبر على الله وظن إن ما حصل عليه من مال ومن كنوز الذهب والفضة إنما كان بسبب ذكائه وحكمته وبما يدرك أنه استدرج وبما يدرك أنه استدراج فقال تعالى مبينا عاقبة الغرور والكبر ومحذرا كل مسلم ومسلمة من عواقبه يقول تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذا قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين فكان رد قارون جملة واحدة تحمل شتى معاني الفساد قال إنما أوتيته على علم عندي ولقد أنساه غروره ولقد أنساه غروره وإمهال الله له مصدر هذه النعمة وحكمتها وفتنة المال وأعماه فتنه المال وأعماه الثراء فلم يستمع قارون لنداء قومه ولم يشعر بنعمة ربه فكانت نهاية الاستدراج فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. Serviteur d'Allah, craignez Allah. Et souvenez-vous du jour dans lequel vous allez devoir vous tenir devant lui et qu'il va vous demander des comptes. Et qu'il vous jugera pour chaque mot, chaque parole, chaque action que vous avez portée. Et sachez également que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sunna dans sa création. C'est-à-dire, il a des lois et des règles qu'il suit et qu'il applique sur sa création. Et ces règles, elles ne changent jamais. Et c'est pour ça qu'il le mentionne dans plusieurs versets. Vous ne trouverez pas de changement dans la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création. Et parmi ces règles, c'est que lorsque certains d'entre les créatures, certaines d'entre ces créatures se permettent de lui désobéir, et de s'enfoncer dans les péchés, dans la désobéissance, eh bien, parfois ces gens-là qui se sentent à l'abri d'Allah et de son châtiment, ils s'enfoncent encore plus dans la désobéissance et dans le péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse, il les laisse s'enfoncer parce que ce sont des gens qui s'aveuglent, qui refusent de voir la réalité et d'accepter la vérité. Alors il les laisse s'enfoncer lentement et étape par étape dans leurs égarements et dans leur aveuglement et dans leurs péchés. Et il continue à leur donner de ses grâces et à les combler de ses bienfaits au point où eux s'imaginent que c'est un signe que Allah subhanahu wa ta'ala a été satisfait d'eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'istidraj. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le mentionne dans le Coran. Il dit, فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. Laisse-moi avec celui qui traite cette parole de mensonge. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. On va les faire s'enfoncer étape par étape vers l'égarement et vers l'enfer, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Parce qu'ils se pensent malins, ils se pensent intelligents. Ils pensent qu'en désobéissant à Allah, ils prouvent leur intelligence et le fait qu'ils sont capables de réussir dans la vie et d'atteindre des objectifs et de faire beaucoup de bonnes choses. Même si ces choses-là sont contraires à l'islam, sont interdites par Allah. Ils disent, moi je sais me débrouiller, je sais comment gérer mon argent, je fais beaucoup d'argent, je suis intelligent dans ces choses-là. Et même si on lui rappelle de l'ordre d'Allah et des principes et des règles de l'islam, il ferme ses yeux, il ferme ses oreilles, il refuse d'entendre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parfois il donne à certaines personnes des biens de cette dunya, et c'est pas nécessairement parce qu'il est satisfait de ces personnes-là, mais plutôt c'est uniquement pour qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur égarement et leur péché, et qu'ils meurent dans ce péché-là, parce qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle de ce genre de choses. Il dit, regardez les peuples qui ont vécu avant vous. Partez sur la terre et observez. Et regardez qu'est-ce qui reste de ces peuples-là. Hein? Où sont aujourd'hui le peuple de Pharaon, le peuple de Thamoud, le peuple de Ad? Hein? Où est Qarun avec toute sa richesse et tous ses biens? Où est cette civilisation romaine qui était si forte et si puissante? Et l'empire perse à l'époque également qui était extrêmement forte. Et tout ce qu'ils avaient comme richesse et comme bien et comme force et comme puissance, où est-ce que c'est parti tout ça aujourd'hui? Hein? Donc, ils sont tous disparus. Et tout ce qu'ils avaient comme bien et comme richesse et comme grâce, il n'en reste plus aucune trace. Hein? Ils ont tous péri. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a saisis subitement sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Et donc ça, c'est la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala agit avec ces gens-là. Et il a été rapporté par Uqbat ibn Amir radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si vous voyez des gens que Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne de la dunya, des choses qu'ils aiment, alors qu'ils continuent et qu'ils persistent à pratiquer des péchés, alors sachez que ça fait partie de l'istidraj. Regarde ta propre personne, regarde ta propre vie. Chacun d'entre nous, on a à se poser cette question-là. Comment on est en train de vivre? Est-ce qu'on vit sur l'obéissance d'Allah? Et est-ce qu'on vit sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on suit les ordres d'Allah et de son prophète? Ou bien est-ce qu'on vit dans le péché, dans la désobéissance, dans l'insouciance, ou dans l'oubli, ou dans l'éloignement par rapport à la religion d'Allah? Eh bien, on doit se poser cette question. Si tu vois que dans ta vie, il y a beaucoup de bonnes choses qui t'arrivent, et tu reçois beaucoup de grâces, et beaucoup de biens de la part d'Allah, mais que malgré, peu importe qu'est-ce qui se passe, hein, tout ce que tu fais, c'est des péchés, et tu vis dans la désobéissance d'Allah, eh bien, dis-toi que ça, c'est peut-être justement une ruse, un leurre. Hein? C'est un leurre. Parce que tu t'imagines que ce que Allah te donne, c'est un signe qu'il est satisfait de toi, mais la réalité, ce n'est pas le cas. Puisque tu commets les péchés et que tu désobéis à Allah. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans ce cas-là? Eh bien, c'est la repentance. Le serviteur, il doit se repentir à Allah et changer sa vie et corriger ses défauts et changer ses mauvaises habitudes et changer sa vie. Adopter le bon comportement, mettre en pratique la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie et cesser de contredire les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sinon, il tombe dans l'istidraj. Il s'imagine qu'il est dans la grâce d'Allah et qu'il est dans le bien et que Allah est satisfait de lui, alors que ça ne veut pas dire ça. Parfois, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut donner à quelqu'un qu'il n'aime pas de la dunya. Il peut donner à quelqu'un qu'il n'aime pas, il lui donne de la dunya, des choses, des biens de la dunya. Regardez les kuffars. Combien d'entre les kuffars, Allah leur donne toutes sortes de richesses, toutes sortes de biens, et ils ont la santé, et ils sont heureux. Si le fait que Allah soit satisfait d'une personne était reflété par ce que cette personne possède des biens de la dunya, donc ça voudrait dire que Allah serait satisfait des kuffars. Mais on sait très bien que il n'est pas satisfait d'eux. Et il le mentionne dans le Coran, ne pensez pas que ce que nous avons donné à ces gens-là de bien et de grâce dans cette vie, que c'est un bien pour eux. Au contraire, c'est un mal pour eux, parce que c'est un châtiment pour ces gens-là. Ils sont châtiés par cette dunya et par ce bien qu'ils reçoivent. Et donc, Allah peut punir par le bien, et puis aussi parfois, il peut même récompenser ses serviteurs par du mal ou par une épreuve. Et les gens à qui cette épreuve-là leur arrive, ils s'imaginent que Allah est fâché contre eux ou qu'il est en colère contre eux, alors que, au contraire, c'est parce qu'il les aime qu'il leur fait subir cette épreuve-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith, « Man kana, yani, man yuridillahu bihi khayran, yusib minhu. » Celui pour qui Allah veut du bien, il lui fait subir des épreuves. Il lui donne des épreuves et des tests. Et par ces épreuves et ces tests-là, de un, il expie certains de leurs péchés, il fait en sorte que ces péchés-là leur soient pardonnés, et il les élève en degré, hein, et il y a beaucoup d'autres bienfaits derrière ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une sourate, c'est dans sourate Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنَ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا. C'est-à-dire, le serviteur, hein, quand Allah lui donne des grâces, hein, il lui donne du bien, il dit « Ah, mon Seigneur m'a honoré ». Et quand il lui limite son risque et qu'il lui donne moins dans cette dunya des choses de la dunya, il dit « Oh, mon Seigneur m'a humilié ». Et Allah, il dit par la suite « Kalla ». Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut juger. Le fait que quelqu'un reçoive des choses de la dunya ne veut pas dire que Allah est satisfait de cette personne. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala limite à quelqu'un son risque et sa subsistance ne veut pas dire que Allah humilie cette personne ou n'est pas satisfait de lui. Peut-être que parfois c'est tout à fait le contraire. Et donc il faut apprendre à comprendre et à reconnaître les règles d'Allah. Et à prendre en considération l'état des serviteurs et de voir leur situation. Est-ce qu'ils sont dans l'obéissance d'Allah et dans ce qui amène sa grâce et son agrément? Où est-ce qu'ils sont dans la désobéissance et l'éloignement du rappel d'Allah? Et c'est ça qu'on doit prendre en considération. Et qu'est-ce que les gens peuvent obtenir comme dunya? Ça, ce n'est pas la chose qu'on doit prendre en considération pour déterminer de qui Allah est satisfait et de qui il n'est pas satisfait. Parce que la dunya n'est pas un critère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette dunya, elle avait la valeur de l'aile d'un moustique, il n'aurait même pas donné à un kafir une gorgée d'eau. Alors, si cette dunya, elle n'a même pas cette valeur-là pour Allah, et qu'il la donne à des créatures, ça ne veut rien dire. Hein? Parce que l'akhira, l'au-delà, il est beaucoup plus grand que ça. Et c'est pour ça que le croyant vit. Et le prophète, il dit, « Ad-dunya, sijnul mu'min wa jannatul kafir. » La dunya, c'est la prison du croyant et le paradis du mécréant. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله